والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت. قول المؤلف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هذه الآية الكريمة نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم لما حرص على هداية أبي طالب عمه وإسلامه، ورغبه في الإسلام ودعاه لذلك فأبى، فحزن لهذا صلى الله عليه وسلم وتأثر حيث حرم من الإسلام، فأنزل الله جل وعلا عليه: إنك لا تهدي من أحببت. ما مناسبة هذه الآية في كتاب التوحيد وما علاقتها بالتوحيد؟ المناسبة واضحة. المؤلف رحمه الله تعالى أراد الرد على الذين يتعلقون بالقبور ويدعون أصحابها ويتبركون بالأضرحة ويسألونها ما يريدون، أن هذا العمل خاطئ وضلال وانحراف عن الصراط المستقيم، وأن الأموات لا ينفعون أحدا ولا يستطيعون أن ينفعوا أحد لأنهم أموات. الحي قد يستطيع أن ينفع، يعطي هذا ويواسي هذا ويشفع لهذا وهكذا، لكن ميت كيف ينفع؟ هو لا تدري عنه أهو في روضة من رياض الجنة أم في حفرة من حفر النار. أراد المؤلف رحمه الله الرد على هؤلاء الذين يتعلقون بالأضرحة والأموات والقبور، يقول: هذه الآية الكريمة نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد ولد آدم، يقول الله جل وعلا له: إنك لا تهدي من أحببت، ما بيدك من الأمر شيء، الأمر كله لله تبارك وتعالى. فهؤلاء الذين يتعلقون بغير الله عملهم ضائع ومناف للتوحيد، عملهم مناف للتوحيد، لأنهم يطلبون أشياء من غير الله لا يقدر عليها إلا الله، وهم بهذا عبدوا غير الله، ومن عبد غير الله حبط عمله. إنك يا محمد لا تهدي من أحببت، ليبين الله جل وعلا للعباد أن الأمر له وحده، وأن محمد عليه الصلاة والسلام لا يستطيع أن ينفع قريبا لقرابته إلا في أمور الدنيا. يا فاطمة بنت محمد سليني مما لي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا، إنك لا تهدي من أحببت. فكيف يتوجه إلى غيره إذا كان هذا في حق الرسول لا يهدي من أحب ولا وليس له من الأمر شيء، الأمر كله لله، فإذا أحمد البدوي أو عبد القادر الجيلاني أو غيرهم أو غيرهم له من الأمر شيء؟ لا والله، عمل ضائع، وإنما تلاعب من الشيطان يغوي بني آدم، فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. قد يقول قائل: جاء قوله جل وعلا: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وهذه يقول الله جل وعلا: إنك لا تهدي من أحببت. أهما متعارضتان؟ أقول حاشا وكلا، آيات القرآن لا تتعارض أبدا، وإنما يصدق بعضها بعضا. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، لكن ما في اختلاف. كيف هذا؟ أثبتت الهداية له في آية ونفتها عنه صلى الله عليه وسلم في آية. نقول نعم هذا صحيح، الهداية المثبتة له الدلالة والإرشاد، وإنك لتهدي لتدل وترشد إلى الصراط المستقيم، وهو قطعا عليه الصلاة والسلام نعم يرشد إلى الصراط المستقيم، ويدعو الناس ويرغب الناس في الخير، ويبين لهم طريق النجاة ويدعوهم إلى سلوكه، ويبين لهم طريق الهلاك ويحذرهم من سلوكه، يهدي يدل ويرشد. لكن وإنك لا تهدي من أحببت، ما تلقي الإيمان في القلب أنت يا محمد، لا أنت ولا غيرك. إذا كان محمد عليه الصلاة والسلام لا يلقي ولا يخلق ولا يوجد الإيمان في القلب، فغيره من باب أولى. إذن فالهداية المثبتة هداية الدلالة والإرشاد، الهداية المنفية هداية التوفيق والإلهام، يعني ما يستطيع عليه الصلاة والسلام أن يوفق أحد للإسلام ولا يخلق الإيمان في قلبه، ما يستطيع. لو كان يستطيع هدى عمه أبا طالب، لكن ما يستطيع. نعم. في الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، فقال له: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له: أترغب عن فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. وأنزل في أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. قول المؤلف رحمه الله تعالى في الصحيح عن ابن المسيب، ابن المسيب إذا قيل ابن المسيب فالمراد به سعيد، سعيد رحمه الله أحد سادات التابعين، أدرك الصحابة رضي الله عنهم ولم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم. عن أبيه، أبوه هو المسيب ينطق، وينطق المسيب، لكن سمع عنه عن سعيد رحمه الله يقول: سيب الله من سيب أبي. فلذا يرى بعض العلماء أنه يحسن أن ينطق عن سعيد بن المسيب، ما يكون مسيب اسم مفعول، يكون اسم فاعل، حتى ما تناله دعوة سعيد رحمه الله. والمسيب وأبوه صحابيان، وسعيد تابعي، وهو من سادات التابعين رحمة الله عليه، وأبوه وجده صحابة. يقول لما حضرت أبا طالب الوفاة، يعني مريض وأدرك وقرب من الوفاة، ما حضرته الوفاة بمعنى أنه عاين الملائكة، في هذه الحال ما يصلح دعوته ولا ينفعه الإسلام ولا تنفعه الشهادة إذا عاين الملائكة. لكن إذا كان في حال مرض، وإن كان مرض شديد ومرض مخوف، ما دام ما عاين الملائكة ولم يغرغر فالشهادة تنفعه والإيمان ينفعه والتوبة تنفعه. جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيه دلالة على استحباب زيارة المريض وإن كان كافر. إذا كان المرء يطمع في إسلامه فيزوره، ما يقال هذا كافر لا تزره، لا، نقول كافر زره وادعه إلى الإسلام لعل الله أن يهديه للإسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم سأل عن شاب يهودي فقده، وشاب لا مركز له ولا وجاهة ويهودي، فسأل عنه عليه الصلاة والسلام، قاله مريض، فقال هيا بنا لزيارته. فخرج صلى الله عليه وسلم ومعه الصحابة، فإذا الرجل مريض وعنده أبوه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اغتنم دعوته لعل الله أن يهديه للإسلام، قل لا إله إلا الله أسلم. فالشاب رفع طرفه إلى أبيه كالمستشير له، فقال له أبوه أطع أبا القاسم، أن الولد خالص مريض ومدرك الوفاة يعني قريب، ويعرف أبوه أن في طاعة أبي القاسم، طاعة محمد صلى الله عليه وسلم، سعادة الولد الأبدية في الدار الآخرة، قال له أطع أبي القاسم، فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ثم مات. فسر النبي صلى الله عليه وسلم بدخول هذا الشاب للإسلام، وقال الحمد لله الذي أنقذه من النار، يعني بهذه الزيارة. وقال للصحابة جهزوا أخاكم، الآن أصبح مسلم، ما يجهزونها اليهود، جهزوا أخاكم. فنفعته هذه الشهادة وهو مريض في مرض الموت. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى أبي طالب يزوره، هو عمه وهو كافر، ولا مودة ولا محبة بين المسلمين والكفار، لكن رغبة في دعوته لعل الله أن يهديه، لأنه مقتنع من صدق الرسول صلى الله عليه وسلم ويدافع عنه ويحميه. فجاء عليه الصلاة والسلام وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل. أبو جهل كان يلقب في الجاهلية أبو الحكم، إنهم يرجعون إليه، لكن لعناده وعدم قبوله دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، جهلا منه وعنادا وغطرسة، عكس النبي صلى الله عليه وسلم كنيته فكناه بأبي جهل، ما ليس بأبي الحكم. لو كان عنده حكمة ومعرفة وعقل يدرك به لاتبع النبي صلى الله عليه وسلم. والمسيب هذا كان حاضر معهم، لأنه يروي القصة هو جالس معهم، والثلاثة كفار، المسيب وعبد الله ابن أبي أمية مخزومي وأبو جهل كذلك مخزوم من بني مخزوم، الثلاثة كلهم من بني مخزوم، جاءوا يحضرون عند أبي طالب. وحضورهم كان شرا عليه وسوء والعياذ بالله. جليس السوء يضر صاحبه، ما يكون ضرره على نفسه فقط بل ينجر إلى من يجالسه والعياذ بالله. فالنبي صلى الله عليه وسلم اغتنم فرصة أن الرجل مريض ولعله يرعوي ويقبل من النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام ويشهد أن لا إله إلا الله، قال له يا عم، ولم يقل له قل أو كذا، قال له يا عم تلطفا به. وهكذا ينبغي للداعية أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في اللطف بالدعوة إلى الله، ولا يقال يا كافر يا فاجر يا شقي أنقذ نفسك، لا، قال له يا عم قل لا إله إلا الله، قل يا عم قل لا إله إلا الله. قال بعض العلماء ينبغي لمن حضر المحتضر الذي حضرته الوفاة أن يلقنه الشهادة حتى يكون آخر نطقه شهادة لا إله إلا الله، فيكون مآله إلى الجنة بإذن الله. ولا يقول له قل، لأن المريض في حال شدة وفي حال ضيق وتأثر شديد، فربما إذا قال له قل أن يقول لا، وإنما يتشهد عنده، يقول أشهد أن لا إله إلا الله لا إله إلا الله تذكيرا له حتى يقول مثله، يعني يحصل للمن حضر أن يتكلم عن نفسه، ما يقول للمريض قل خشية أن يقول لا، ما تدري ماذا أعاني، أنا في شدة، أنا في كذا ونحو ذلك، لا، يتشهد أو يقول أشهد أن لا إله إلا الله أو يقول لا إله إلا الله، حتى لعل المريض يستفيد من هذا النطق فيقول مثله. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عم قل لا إله إلا الله؟ لأن أبا طالب كافر، لو قال لا هي على حالته، هو على حالته ما تأثر، فقال له قل لعله أن يقول، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، يعني كلمة أشهد لك بها عند الله، يشهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالإسلام. فإذا شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالإسلام سعد. فقال له، من هم الذين قالوا؟ عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، خشوا أن يقول لا إله إلا الله يطيع النبي صلى الله عليه وسلم فيسلم، فأرادوا أن يحولوا بينه وبين الإسلام، ومن شقاوتهم ودخول إبليس عليهم ليمنعوه من الإسلام ما قالوا لا تقل أو لا تطع ابن أخيك أو لا تطع محمد، أرادوا أن يثيروا فيه النخوة الجاهلية، قالوا له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ عبد المطلب هذا من هو؟ أبوه، هو أبو طالب ابن عبد المطلب، أترغب عن، كأنهم يقولون أترغب عن ملة أبيك؟ ترغب عن دين أبيك إلى دين ابن أخيك؟ ليثيروا فيه الحمية الجاهلية. فالنبي صلى الله عليه وسلم مع قولهم هذا له ما أيس، فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، أعاد عليه الكلام لعله، فأعاد هما الاثنان عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، فكان آخر ما قال أو آخر ما قال يصح هو على ملة عبد المطلب، يعني أبى أن يقول لا إله إلا الله، وكأنه قال أنا على ملة عبد المطلب، لكن الراوي كره هذا التعبير، ما يحب أن يقول أنا على ملة عبد المطلب، قال هو على ملة عبد المطلب، لأن المسيب كان حاضر معهم وهو كافر، وعبد الله بن أبي أمية كان حاضر وهو كافر، وأسلم الاثنان، وأبو جهل والعياذ بالله مات كافرا. فيروي المسيب القصة الذي يحاضرها، فقال هو على ملة عبد المطلب، وأبو طالب قال أنا على ملة عبد المطلب، يعني ما تغيرت، ليطمئن الاثنين الذي يحاولان يقنعان في أن يبقى على ملة عبد المطلب. وأبى أن يقول لا إله إلا الله، يؤكد يبين المسيب أن عبد المطلب أن أبا طالب رفض وأبى وامتنع أن يقول لا إله إلا الله، وفي هذا رد على من يقول إن أبا طالب مسلم، أو من يقول إن أبا أن عبد المطلب مسلم، هذا خلاف الصحيح وخلاف الواقع، لأن أبا طالب مات على الكفر، وعبد المطلب مات قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث دلالة على ضرر الجليس السيء، جليس السوء، أن هؤلاء لقناه الحجة التي يبقى فيها يبقى على الكفر والعياذ بالله. فالمرء قد يرغب في الخير، لكن إذا كان مع جلسة سوء ثبطوه. قد يكون المرء مثلا إذا سمع النداء حي على الصلاة حي على الفلاح قام للصلاة، عنده الشوق إلى الصلاة، لكن إذا كان معه جلسة سوء قالوا مبكرين انتظر الحين يؤذن تونا. فكلما هم بالقيام قالوا انتظر، يتأخر بالإقامة، عند الإقامة نذهب، عند كذا نذهب. فجلساء السوء يفوتون على المرء كثيرا من الخير. وفي هذا تحذير للمسلم أن يبتعد عن قرناء السوء، كما حذر النبي صلى الله عليه وسلم ومثل بمثال محسوس، مثل الجليس الصالح وجليس السوء. جليس الصالح كحامل المسك، أنت على خير معه، إما أن يحذيك يعني يعطيك، وإما أن تشتري منه إذا كان بايع، وإما على الأقل أن تشم منه رائحة طيبة ما دمت بجواره تستفيد من هذه الرائحة الطيبة، فأنت على خير في كل حال. وجليس السوء والعياذ بالله كنافخ الكير اللي ينفخ على الفحم والكير الصانع، إما أن يحرق ثيابك، لأن من يجلس بجوار النار والكير غالبا تتطاير أرى الشرر من النار وتحرق ثيابه. فإن لم يكن هذا فمدة جلوسه بجواره وهو يشم الرائحة الخبيثة، رائحة الكير والنار والدخان، فهو على ضرر على كل حال. والنبي صلى الله عليه وسلم يمثل الأشياء المعنوية بأمور حسية حتى يدركها الإنسان ويحذر ما يضره. وأن على المرء أن يغتنم الفرص إذا سنحت، فهذا الرجل مثلا مريض لعله يستجيب، لأنه وإن كان ممتنع في حال قوته ونشاطه الآن خلاص مريض، لعله يتوب، لعله يستغفر، يذكره الوصية الحسنة وهكذا. فالمرء إذا حضر عند المريض يحاول أن ينفعه بأي شيء، يذكره بما ينفعه. فلما امتنع ومات قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك. أقسم عليه الصلاة والسلام، حلف من غير أن يستحلفه أحد: لا أستغفرن لك. لأن الرجل له فضل على النبي صلى الله عليه وسلم، ساعد النبي صلى الله عليه وسلم بماله وبجاهه وبولده وحماه من الكفار ودافع عنه. لا أستغفرن لك، لعلها تنفعه. لكن النبي صلى الله عليه وسلم على تخوف أنها ما ينفعه الاستغفار وأنه سينهى عنه، فإذا نهاه الله جل وعلا عن شيء ما، ما يمكن أن يقدم عليه أبدا عليه الصلاة والسلام. ما قال: لا أستغفرن لك، وسكت حتى يقال يستمر بالاستغفار له. قال: ما لم أنهى عنك. فإذا نهيت عن الاستغفار فانتهيت. لا أستغفرن لك ما لم أنهى عنك. لا أستغفرن لك في مؤكدات: قسم، واللام، والنون، نون التوكيد، ثلاثة مؤكدات من دون أن يطلب منه عليه الصلاة والسلام الحلف. فأنزل الله جل وعلا: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، ولو كان قريب، ولو كان عم، ولو كان أم، ولو كان أب، من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، أصحاب النار. الكافر معاله إلى النار ولا بد. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. الكافر ما يمكن يدخل الجنة إلا في حال إن كان الجمل يدخل في ثقب الإبرة، فممكن الكافر يدخل الجنة. فنهاه الله جل وعلا عن الاستغفار لأبي طالب، كما نهاه عن الاستغفار لأمه عليه الصلاة والسلام. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء من المدينة إلى مكة معتمرا، مر كان قبر أمه على الطريق، فمر به صلى الله عليه وسلم فاستأذن ربه في أن يستغفر لأمه فلم يؤذن له، واستأذن ربه في أن يزور قبرها فأذن الله له. ودل على أن زيارة القبور للاعتبار والتفكر والاستعداد لما آلوا إليه أن هذا سنة، لقوله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. فنهاه الله جل وعلا عن أن يستغفر لعمه أبي طالب أو يستغفر لأمه. وأنزل الله في أبي طالب خاصة: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. هو أعلم بمن يستحق الهداية جل وعلا. فنهاه الله جل وعلا أن يستغفر لمشرك، كما نهى أي مسلم أن يستغفر لمشرك وكافر. فلا يجوز للمرء أن يستغفر لكافر حتى وإن كان أقرب قريب، وإن كان أباه أو أمه فلا يستغفر له. أما المسلم وإن وقع في كبيرة من كبائر الذنوب دون الشرك فيستغفر له ويدعى له بالمغفرة والرحمة. ولهذا شرعت صلاة الجنازة: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. هذا مما شرع في صلاة الجنازة يدعى لكل مسلم. وأما الكافر فلا يجوز أن يستغفر له، لأن الله جل وعلا أخبر في محكم كتابه أنه لا يغفر للكافر، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهو جل وعلا يغفر ما دون الشرك إذا شاء، ولا يغفر الشرك لمن مات عليه. أما من كان مشرك على حياته ثم تاب إلى الله جل وعلا فإن الله جل وعلا يتوب عليه. وأنزل الله في أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت الله يهدي من يشاء. وأبو طالب توفي، مات قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة بثلاث سنوات، يعني بعد الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم بعشر سنوات توفي. وما توفيت خديجة رضي الله عنها وأرضاها بعد أبي طالب بأيام، ثمانية أيام كما قيل. فحزن النبي صلى الله عليه وسلم للاثنين، ولذا سمي هذا العام عام الحزن، لأنه تأثر صلى الله عليه وسلم. خديجة رضي الله عنها كانت توانس النبي صلى الله عليه وسلم وتواسي في مالها وتونسه ويستأنس بها وبرأيها وبما تقول له. وأبو طالب عمه يذود عنه ويحميه وكان حريص على إسلامه، ولم يحصل هذا. فيؤخذ من هذا الحديث اغتنام الفرص إذا سنحت، كما يؤخذ من الحرص على مجالسة الأخيار والبعد عن مجالسة الأشرار، لأنهم يجرون إلى جليسهم كل شر والعياذ بالله. يسمع عندهم الغيبة والنميمة والكلام السيء، كما يدل على ما أورده من أجله المؤلف رحمه الله تعالى على أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس بيده من أمر الهداية شيء، وأنه لا يستطيع أن ينفع أحدا من نفسه، وإنما النافع الضار هو الله وحده لا شريك له. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول السائل: ما معنى قول الله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها، من هم العاملون عليها وكم نصيبهم؟ الله جل وعلا في هذه الآية الكريمة يبين مصارف الزكاة، فهو جل وعلا لم يكل بيانها إلى ملك مقرب ولا إلى نبي مرسل، بل بين سبحانه مصارف الزكاة في قوله: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، كم؟ 8. هؤلاء أهل الزكاة، الفقراء والمساكين والعاملون عليها. العاملون عليها من هم؟ الذين يكلفهم الإمام بجمع الزكوات من الناس يعطيهم أجرة عملهم منها، وهذا للإمام خاصة. أما مثلا أنت تعطي شخص يوزع زكاة مالك وتعطيه من الزكاة، لا، إلا إذا كان فقير، إذا كان فقير تعطيه من الزكاة، أما تعطيه من الزكاة لأجل أنه قام بتوزيعها، لا، هذا ما يجوز. وإنما هذا يرجع إلى الإمام. الإمام إذا أرسل الناس يجمعون الزكاة، أرسل العاملين يجمعون الزكاة من أهل المواشي وأهل الحروث، الزروع والنخيل والفواكه، يجمعون الزكاة، يعطيهم أجرتهم مقابل أتعابهم منها. وأما سائر الناس فلا يعطي العاملين، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم. المؤلفة قلوبهم هم أنواع أصناف: مسلم ضعيف الإيمان له شوكة وله منزلة عند جماعته، يعطى من الزكاة تقوية لإيمانه. كافر يعطى من الزكاة رجاء إسلامه. كافر مؤذي للمسلمين يعطى من الزكاة رجاء كف شره، إذا كان ما نستطيع كف شره بالقوة نعطيه من الزكاة لأجل نسلم من شره. فالمؤلفة قلوبهم يكون مسلم ويكون كافر. ولا حظ في الزكاة لكافر إلا في حال أن يكون من المؤلفة قلوبهم يؤلف. وإذا قوي الإسلام والمسلمون وكان المسلمون أقوياء ما هم في حاجة إلى المؤلفة قلوبهم، ما يعطونهم. وإذا كانت الحال فيها ضعف وعدم قوة فيعطى المؤلف قلبه من أجل إما تقوية إيمانه أو كف شره أو رجاء إسلامه أو إسلام نظيره، مثلا هو أسلم ونأمن منه ونعطيه لأجل لعل غيره من الآخرين يسلمون، ما داموا يرون أننا نعطيه من الزكاة يسلمون. وفي الرقاب المملوك إذا اشترى نفسه من سيده وما عنده سداد نساعده نعطيه لأجل يكون حرا. والغارمين، الغارمون نوعان: غارم عليه دين من أجل ديون لحقته، عنده معاش يكفيه لكن عليه دين، معاشه ما يكفي لمعاشه وسداد دينه، معاشه يكفيه لكن أهل الحقوق يطالبونه بحقهم، يعطى من الزكاة لأجل يسدد ما عليه ويبرئ ذمته. آخر غارم هو غني وعنده مال لكنه رئيس قبيلة أو مشهور في قومه، يغرم لهؤلاء من أجل هؤلاء ويغرم لهؤلاء من أجل هؤلاء، يقول مثلا في فئتين متنازعتين متنافرتين يقول اصطلحوا وتنازلوا أنتم وعندي لكم 100,000، وأنتم تنازلوا عن مطالباتكم وعندي لكم 150,000، فيتنازلون ويصطلحون. هذا نساعده ما نتركه، ماله لو هو غني يروح للناس هذا يعطي كذا وهذا يعطي كذا ويصبح فقير. لا، نقول ما غرمته لإصلاح ذات البين نعطيك إياه من الزكاة. فالغارم لحظ نفسه ما نعطيه من الزكاة إلا إذا كان فقير ما يستطيع يسدد. الغارم لإصلاح ذات البين نعطيه من الزكاة حتى وإن كان قادر على التسديد، لكن نرغبه ونرغب غيره في إصلاح ذات البين. والغارمين وفي سبيل الله، في سبيل الله المجاهدون في سبيل الله، وهذا هو القول الصحيح وهو المشهور عن المفسرين. بعض العلماء قالوا بقول ضعيف، قالوا سبيل الله كل عمل طاعة، وعلى هذا يعني يجوز صرف الزكاة مثلا في بناء المساجد، في بناء الأربطة للفقراء، في تأمين الكتب، في الأعمال الخيرية كلها، وهذا قول ضعيف. وإنما المشهور أن المراد بسبيل الله الجهاد، يعطى المجاهدون ما يأكلونه أو ينفقونه على أولادهم مدة جهادهم، وما يشترون به السلاح، وما يشترون به الوسائل التي يجاهدون بها في سبيل الله من سيارات أو طائرات أو غيرها أو دبابات أو مدافع أو غيرها. المجاهدون في سبيل الله المراد على القول المشهور الراجح أن المراد به الجهاد في سبيل الله. وفي سبيل الله وابن السبيل، ابن السبيل مضاف إلى السبيل، والمراد بالسبيل الطريق، يعني إنسان قد يكون غني في بلاده لكن جاء إلى مكان ما فضاعت نفقته أو سرقت أو نفدت أو ما استطاع أن يصل إلى أهله، ما معه شيء يوصله إلى أهله، فيعطى حتى وإن كان غني في بلاده يعطى ما يوصله إلى أهله، هذا ابن السبيل. وإذا كان فقير فكذلك، فمن باب أولى يعطى لفقره ويعطى لكونه ابن سبيل يعني غريب. هؤلاء هم أهل الزكاة، ثمانية أصناف، ولا يلزم أن تعطى للأصناف الثمانية، وإنما يعطيها الإنسان حسب ما يتيسر له. لو أعطاها للفقراء كفى، أعطاها للمساكين يكفي، أعطاها للمجاهدين في سبيل الله يكفي، أعطاها للغارمين يكفي، المهم أن يدفعها لصنف من هؤلاء الأصناف، فإن عممها فهو أحسن. يقول السائل: هل تحل الزكاة لمكتب عليه ديون يقوم بسدادها على أقساط شهرية؟ وإذا كانت تحل فهل يلزم صرفها لسداد الدين أو جزء منه؟ أولا، المكتسب إذا كان اكتسابه ما يكفي لنفقته يعطى من الزكاة. مكتسب يكفي لنفقته فقط، لكن ما يكفي لسداد ديونه يعطى لسداد ديونه. ولكن ما يسدد بها الدين بدون علم منه، وإنما يعطى ليسدد الدين، أو يطلب منه التوكيل لشخص ما يقبض الزكاة عنه ويسدد بها دينه. ثم إذا أعطي الزكاة لكونه مدين هو فيها حر، يسدد بها الدين أو ينفقها على نفسه إذا كان في حاجة إليها. يقول السائل: قبل أذان المغرب بحوالي 10 دقائق قمت بتشليل فمي نظرا وشككت فقط أنها تسربت نقطة من الماء إلى حنجرتي، فماذا يلزمني؟ ما يلزمك شيء بالشك، شككت هل وصل الماء إلى حلقك أو لا، ما تلتفت لهذا الشك، لأن صيامك صحيح. وحتى لو وصل الماء إلى حلقك بدون اختيار منك أو ما فعلته باختيارك فلا يؤثر على صيامك والحمد لله. يقول السائل: صليت التراويح مع الإمام، ولما سجد للتلاوة ركعت، وعندما كبر علمت أنني أخطأت في متابعته، وعندما ركع ركعت مرة ثانية دون أن أسجد للتلاوة، فماذا يلزمني؟ إذا كنت بعدما علمت أن الإمام ركع قمت وركعت ولحقته في السجود أو بعد السجود قبل أن يبدأ بالركعة الثانية فصلاتك صحيحة، ولا يلزمك سجود سهو ما دمت داخل مع الإمام. وأما إذا كنت تركت ركنا من الأركان، تركت الركوع أو تركت إحدى السجدتين، فعليك أن تتابع الإمام، وإذا سلم الإمام تقوم وتأتي بركعة ثم تسجد للسهو. فالمسبوق يسجد للسهو فيما سهى به وحده أو مع إمامه، ومن دخل مع الإمام وسلم معه لا يلزمه سجود سهو إلا إن كان الإمام قد سهى فيسجد معه. يقول السائل: طفت وسعيت وقبل أن أحلق شعري جاءني رجل وطيبني، فما العمل؟ ليس عليك شيء ما دمت لم تختر الطيب ولم تطيب نفسك باختيارك وعلمك أنه ممنوع. أما إذا تطيبت جهلا أو نسيانا أو طيبك شخص وأنت لا تريد الطيب فليس عليك شيء والحمد لله. يقول السائل: طفت للعمرة ونسيت عدد الأشواط، وبعد أن سعيت وحلقت تبين لي أنني أنقصت في أشواط الطواف، فماذا أعمل؟ الواجب على المسلم إذا طاف وشك أن يبني على اليقين. ما هو اليقين؟ الأقل، لا تدري 3 أو 4، ما هو اليقين من هذه؟ 3. لا تدري 4 أو 5، ما هو اليقين؟ 4، والخامس مشكوك فيه. وهكذا يبني على الأقل. وإذا أتم طوافه وخرج على أنه أتم الطواف فلا يلتفت إلى الشك بعد الانتهاء من العبادة. يقول العلماء: الشك في أثناء العبادة يؤثر عليها ويبني على اليقين، الشك بعد الفراغ من العبادة لا تلتفت له. في أثناء الصلاة ما تدري صليت 3 أو 2، صلاة الرباعية نقول اجعلها 2 وأتي بالثالثة والرابعة. بعد الانتهاء من الصلاة والانصراف أصار عندك شك هل صليت 3 ركعات أو 4، ما تدري، نقول لا تلتفت لهذا الشك. في أثناء الوضوء شككت هل غسلت يدك اليمنى أو نسيت أن تغسل الذراع الأيمن، نقول في أثناء الوضوء ارجع واغسل الذراع الأيمن والأيسر وما بعدهما. بعدما انتهيت من الوضوء وانصرفت شككت هل غسلت ذراعك الأيمن أو لم تغسله؟ نقول لا تلتفت لهذا الشك، لأن في الحال الأولى شككت في أثناء العبادة فابني على اليقين وهو عدم الشيء، في بعد الفراغ من العبادة لا تلتفت للشك. يقول السائل: إذا تمتع المكي فهل عليه هدي؟ لا، ما عليه هدي، لأن الله جل وعلا يقول بعدما ذكر الهدي إطعامه، قال: ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. فمن كان من أهل حاضر المسجد الحرام ليس عليه هدي في التمتع ولا القران. يقول: رجل جاء قدم للعمرة وهو لا يعلم من أحكامها شيء، جاهل، إلا أنه أهل من الميقات، ليس عليه شيء ما دام أتى بأفعال العمرة حتى وإن كان جاهل، وإن كان أخطأ في شيء ما فعليه أن يسأل عنه. يقول السائل: أيهما أفضل، قراءة القرآن في رمضان بتدبر أو قراءة سريعة للإكثار من عدد الختمات؟ كلاهما خير، لكن كلما كانت قراءته بالتجويد والتدبر والتأمل ومحاولة الحفظ فهو على خير، وكلاهما خير والحمد لله. يقول السائل: هل حلق الرأس باستخدام الصابون ذا الرائحة عند الحلق بالموس للمعتمر هل فيه شيء؟ عند الحلق يقول غسل رأسه بالصابون الممسك يؤثر هذا؟ أقول لا، لا يؤثر، لأنه أولا ما قصد التطيب، ثانيا هذا الصابون ما يقال له طيب، هذا صابون فيه رائحة حسنة لكن ما هو طيب، من أراد أن يتطيب ما يتطيب بهذا الصابون. ومثل البرتقال والتفاح وروائح بعض الفواكه روائح حسنة لكن ما تسمى طيب. يقول السائل: كيف تعطى الزكاة للكافر والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: تؤخذ من أغنيائهم وترد لفقرائهم؟ هذا هو الغالب، أنها تؤخذ من الأغنياء وترد على الفقراء، هذا هو الغالب، وإلا المجاهدون في سبيل الله ما ذكروا فيه تؤخذ من الأغنياء وترد على الفقراء، وكذلك العاملون عليها وإنما مذكور في القرآن، وكذلك المؤلفة قلوبهم، أعطى النبي صلى الله عليه وسلم المؤلفة قلوبهم، أعطاهم من الزكاة لمصلحة الإسلام. يا يقول السائل: أتيت للعمرة، هل يمكن أداء عمرة أخرى لوالد المتوفى بالذهاب إلى مسجد التنعيم؟ ما دمت أنك أديت العمرة والحمد لله فلا يحسن أن تخرج للإتيان بعمرة أخرى، اكتفي بالعمرة التي أديتها وأكثر من الطواف بالبيت والدعاء لمن أحببت. فإن سافرت إلى مكان ما وأردت العودة إلى مكة فلا بأس أن تعود إلى مكة بعمرة. يقول السائل: هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقودا؟ لا يا أخي، ما يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين نوع صدقة الفطر من البر أو الشعير أو التمر أو الزبيب أو الأقط. ألحق العلماء رحمهم الله بها مثل الأرز والذرة والدخن وغيرها من قوت البلد التي تقتات. وأما الدراهم فلم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ينبغي الخروج عما ورد وهو متيسر. والنبي صلى الله عليه وسلم قصد إغناء الفقراء في ذلك اليوم عن السؤال، من كان عنده قوت يشبعه لا يسأل، ومن لا يجد شيئا يأكله يضطر إلى السؤال. فأمرنا صلى الله عليه وسلم أن نخرجها من هذه الأصناف حتى لا نضطر الفقير إلى السؤال، ونوعها صلى الله عليه وسلم حتى تشمل الجميع. واحد عنده تمر وليس عنده غيره يخرج صدقة فطره من التمر، آخر عنده بر أو عنده شعير يخرجها مما عنده، ثالث عنده الزبيب يخرجها مما عنده، آخر ما عنده لا هذا ولا هذا وإنما هو صاحب مواشي بالبرية عنده الأقط. أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج زكاته من الأقط. يقول السائل: هل من السنة التسبيح باليد أو بالحصى والسبحة؟ الأولى التسبيح باليد لا بالحصى ولا بالسبحة. يقول عليه الصلاة والسلام للنساء: وعقدن بالأنامل فإنهن مستنطقات، يعني يعد بالأنامل أولى له. فإن عد بالسبحة مثلا فلا يخلو، إن كان يعتقد أن السبحة أفضل وأنها سيما الصالحين ونحو ذلك كما يعتقد بعض الجهال فهذا بدعة ولا يجوز. وأما إن كان على سبيل العدد فقط يعد بالسبحة قصده بذلك ضبط العدد فيقال له هذا العمل مباح، ولكن التسبيح بالأنامل أفضل. يقول السائل: هل يورث تارك الصلاة؟ إذا حكم الحاكم بكفره فلا يورث، وأما إذا لم يحكم حاكم بكفره فإنه يورث، لأن المسألة ترجع إلى حكم الحاكم. ما يصلح أن يقول الورثة مثلا فلان من أحد إخواننا ما يصلي ما نعطيه من ميراث أبينا، لا ما يسوق هذا. تكون المسألة فوضى. إذا تناطوا على شخص أرادوا حرمانه من الميراث قالوا هذا ما يصلي ما نعطيه من الزكاة من الميراث، والمرسلة ترجع إلى حكم الحاكم، إذا حكم الحاكم بكفره فنعم لا يعطى من ميراث قريبه، إذا ما دام لم يحكم بكفره فهو أهل لأن يرث حتى وإن كان فاسق. يقول السائل: هل الصلاة في جميع مساجد مكة مضاعفة بمئة ألف صلاة؟ نعم، الصلاة في سائر أنحاء مكة إن شاء الله أنها مضاعفة كما قرر ذلك كثير من العلماء، لكن لا يصح أن يقال إن الصلاة في أي مسجد من المساجد مثل الصلاة في هذه البقعة شرفها الله، لا، لا شك أن الصلاة في هذا المكان أفضل من سائر البقاع لقربه من الكعبة ولقدمه في العبادة ولأمور كثيرة ما تحصل في المساجد الأخرى. أما من حيث العدد فجميع مساجد مكة إن شاء الله أنها مضاعفة الصلاة فيها.